الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عندها قضاء بعض الأيام، تقول وقد صامت جزءا منها وبقي عليها 5 أيام لم تستطع صومها، ويوجد عندهم حالة وفاة، تقول فماذا يجب علي؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز تأخير قضاء أيام رمضان إلى حلول رمضان الثاني، فيجب على الإنسان إذا كان عليه شيء من أيام رمضان الأول أن يبادر بقضائها قبل حلول رمضان الثاني عليه. وإذا حل على الإنسان عذر من الأعذار منعه من القضاء حتى أدركه رمضان الثاني، فإن الواجب عليه متى ما أفطر من رمضان الثاني أن يقضي هذه الأيام، ولا شيء عليه غير القضاء، فلا يجب عليه في حال العذر أن يخرج كفارة، وإنما يجب عليه أن يقضي فقط. وأما إذا أخر الإنسان أيام قضاء رمضان الأول حتى أدركه رمضان الثاني بلا عذر، فإنه يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، بذلك أفتى جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقرر عند العلماء أن مذهب الصحابي حجة بشرطه. وهذه السائلة وفقها الله تقول بأنها بقي عليها شيء من الأيام بسبب العزاء، بسبب الوفاة والعزاء، وأنا لا أرى والله أعلم أن الوفاة أو العزاء بعذر يوجب تأخير قضاء أيام رمضان، فأنت أخرت هذه الأيام حتى أدركك رمضان الثاني بلا عذر شرعي، وليس وجود ميت في بيتكم بعذر شرعي، وليس وجود عزاء في بيتكم أيضا بعذر شرعي، غفر الله لميتكم وجعل قبره روضة من رياض الجنة. فالعذر الشرعي مثل السفر، مثل الحيض، مثل النفاس، مثل المرض عفاكم الله. وأما وجود وفاة في البيت أو عزاء هذا ليس من الأعذار الشرعية. فالذي أرى والله أعلم أنه يجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي تركتيها من رمضان الأول، وعليك في كل يوم أن تطعمي مسكينا نصف صاع. يعني عليك أمران، القضاء والإطعام، والله أعلم.